من وين ممشي وصورتها تزيح صور ما كني إلا بوسط العين خبيتها كنا العزالة سرادق في جميع الديار والكبد ما ذاقت السلوان وضميتها مواردة دونها ضيق النفس والكدر ومقلبة والدليل ما ورد هيتها تعصف بي الذكريات بكل ركن وشبر واشعر بغصة إلى حنيت غصيتها